بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه سورة سورة مكية باتفاق، وهي من موضوعات القرآن المكي، إقامة الأدلة على الوحدانية والبعث كما في سورة ياسين بطرق متنوعة. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصافات صفا. قال ابن عباس: والحسن وقتادة هم الملائكة في السماء يصفون كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة. فهذا قسم بماذا؟ بالملائكة. الصفات من صف صف يصف ويوقف صفا، أي الملائكة المصطفين لربهم في السماء. عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ النبي متى قال هذا للصحابة؟ قال لهم هذا وهم يقفون للصلاة. قال: ألا تصفون، يعني ألا تقفون في الصف كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. وهذا من الأدب أنما نقف أمام الله في الصلاة كما أن الملائكة تفعل، يتمون الصفوف المقدمة، لا يتركون فراغا في الصف المقدم. نعم. طب ما العلة يعني؟ ما العلة أن الإنسان، ما الحكمة يعني أن الإنسان لا يترك فراغا في الصف المقدم؟ ما العلة؟ أمامه الشيطان هذا المشيط. بالضبط. كأنك إذا أنت تأخرت ولك مكان في الصف الأول، كأنك تأخرت عن إجابة الله، لم تسارع. التقدم يدل على المصارعة. فإذا كان الصف الأول مكتملا عندك عذر أن تقف في الثاني، لوجب مكان في الأول، عندك عذر في التأخر. ها؟ فتمام الطاعة بماذا؟ المصارعة علامة على تمام الطاعة. طيب. قال تعالى: فالزاجرات زجرة فالملائكة تزجر السحاب وتسوقه. وقال قتالة: هي زواجر القرآن تنهى وتزجر عن القبح. إذن هما قولان. ما هما القولان في الزاجرات؟ ما هو تسوق يعني تزجر السحاب. الملائكة تزجر من زجرة، الزجر هو اللهي بشدة، رفع الصوت. الملائكة تزجر السحاب وتسوق، تحرك السحاب. هذا التفسير هو الأقرب، لأن كل الذي أقسم الله به في هذه الآيات هم الملائكة، هم الملائكة. أما القول الثاني الذي ذكره قتادة أنها زواجر القرآن، فما زواجر القرآن؟ يعني القرآن ينهى عن الحمد لله. يعني الآيات التي تخوف، الآيات المخوفة في القرآن، هذا معنى زواجر القرآن. نعم. زواجر القرآن تنهى وتزجر عن القبائح، عن الأفعال المحرمة. فالأظهر أن الكلام كله واحد، هو الملائكة. ويمكن أن يقال أيضا إن الملائكة لها عملان، لأن الزجر هو الطرد بصوت، طرده بصوت، لما قال أخرج هذا زجر. فالملائكة أيضا تزجر، تزجر السحاب وتزجر المؤمنين عن معاصي الله. الملك يذكر المؤمن بطاعة الله ويمنعه من معصية الله. طيب. فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، هم الملائكة يتلون ذكر الله عز وجل. نعم. ما معنى التاليات؟ الملائكة تتلو. ما الفرق بين تلا وقرأ يا ابن حسن؟ ما الفرق بين تلوت وقرأت؟ تلا يعني مثل القناة. لماذا الله سمى قراءة القرآن تلاوة؟ يعني مثل الغناء. نعم. دائما الله يقول في القرآن: اطلب ما أوحي إليك من الكتاب. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. نعم. مثل الغناء. إذا تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا. تدبر والعمل. لأن التلاوة قراءة مع اتباع، ليس قراءة فقط. قراءة مع ماذا؟ مع اتباع. من قولك تلوته أي تبعته، تلا أي تبع، تلوتك أي مشيت خلفك. فهمت؟ من التالي؟ من الذي يتبع الأول؟ التالي التابع. فالتلاوة قراءة مع اتباع. إذا الملائكة لا تقرأ مجرد قراءة، إنما تقرأ بعمل، تقرأ وتتبع تعمل. والتاليات ذكرى، سمى الله القرآن ذكرى. لماذا؟ لأنه يذكر الإنسان بالتوحيد الذي فطر عليه، يذكر الإنسان بالتوحيد الذي فطر عليه. أين القتل؟ يعني أين المقسم عليه؟ إن إلهكم لواحد. نعم. نعم. إذن التليات الملائكة إن إلهكم لواحد، وهذا هو المقسم عليه. قال إن إلهكم لواحد، معبودكم المستحق العبادة واحد لا شريك له، وخلق للملائكة التي تفعل هذه الأعمال العظيمة، تعبد ربها، الصفات، تسوق السحاب، تنزل الوحي وتقرأه على من شاء من عباده، كل هذا دليل على ماذا؟ على أنه إله المعبود الواحد سبحانه وتعالى. ثم ذكر الدليل على ألوهيته، هو دليل الربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق يعني خالق ومالك السماوات السبع وما بينهما المخلوقات. نعم. ورب المشارق خالق ومالك ومدبر المشارق. طب أين المغارب؟ المغارب لازم المشارق، لا يوجد المغرب إلا إذا كان هناك مشرق، ولا يوجد المشرق إلا إذا كان هناك مغرب، أي مطالع الشمس. قيل أن قول رب المشرق والمغرب أراد به الجهة، فالمشرق جهة والمغرب جهة، وقول رب المشرقين ورب المغربين أراد مشرق الشتاء ومشرق الصيف، وأراد بالمغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف. طيب، إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب، بزينة بالكواكب أي زيناها بالكواكب. والسماء الدنيا هي ماذا؟ هي السماء قريبة من أول سماء قريبة تعلونا. نعم، هي السماء السابعة وهي السماء الدنيا كما قال تعالى. نحن الدنيا الشمس والنجوم صح؟ هذا في دائرة واحدة، نحن نقول سبعة دوائر كذا أو هكذا. هكذا كل الكون كري، كل الكون كري، حتى شيخ الإسلام قال إن العرش كري. طيب، قال إن زينا سماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فذكر الله عز وجل حكمتين لخلق الكواكب، ما هما؟ خلق بزينة وخلق شياطين مارد. بالضبط، كما قال في آية أخرى وحفظناها من كل شيطان رجيم، ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. طيب، وحفظا أي وحفظناها حفظا من كل شيطان مارد متمرد يرمون بها، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. لما قال وحفظا قد يأتي سؤال إلى الذهن، يحفظها من ماذا؟ يعني النجوم تحفظ السماء من ماذا؟ من الشياطين. لذلك قال لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، لأنه في الحديث أن الشياطين تسترق السمع، تعرف الحديث، فتسمع من السماء، فربما يتلوه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة للجني الذي تحته، وربما يدرك الشهاب بعد أن يلقي الكلمة فيكذب معها الكائن 100 كلمة، الحديث المعروف. طيب، لا يستمعون أي لا يتسمعون إلى الملأ الأعلى، أي إلى الكتبة من الملائكة، والملأ الأعلى هم الملائكة. الملأ أصلا الملأ هم صحيح، سمي الملأ ملأ لا يملأ عين الناظر، أشراط القوم، وقال الملأ من قوم فرعون، أشراط القوم. فالملأ هم أفضل خلق الله، هم الملائكة المقربون من الله، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، ولذلك قال وصفوهم بماذا؟ بأنهم أعلى، هم الملائكة لأنهم في السماء، ومعناه أنهم لا يستطيعون الاستماع إلى الملأ الأعلى. فقول الملأ الأعلى فيها دليل على علو الله، إذا كانت الملائكة في السماء عند ربهم فمعنى ذلك أن الله عالي سبحانه وتعالى، فلا يستطيعون أن يسمعوا إلى الملائكة إذا أوحى الله إلى الملائكة أمرا شرعيا أو أمرا كونيا، أمرا شرعيا كوحي ينزله على نبي من الأنبياء القرآن، أو أمرا كونيا يأمرهم بإحياء فلان أو إماتة فلان، لا يستمعون إلى الملائكة الأعلى. إذن لا يستمعون إلى الأمر القدري أو أمر شرعي، إنهم عن السمع لمعزولون كما في آية الشعراء. طيب، نعم، قال لا يستمعون إلى الملائكة الأعلى ويقذفون يرمون من كل جانب من آفاق السماء بالشهب. إذن يقذفون أي يرمون من كل جانب من كل مكان في السماء، يعني يرمون رميا شديدا بالشهب من كل جهة، كما قال الله في سورة الجن الذين قالت ما لو أن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع دحورا. دحورا كيف تعرف دحورا؟ دائما في الغالب يقبل إعرابين، إما مفعول مطلق وإما حال، دحورا جمع المدحور هو المهزوم. ما هو المدحور؟ معنى دحر، ما معنى دحر؟ دحر يدحر دحرا، لأن أصل الدحر يدل على الطرد، دحره وهدمه طرده، فدحورا يعني إبعادا وطردا. فتكون في هذه الحالة مفعول مطلق. يعني لماذا يرمون بالشهب من السماء؟ إبعادا لهم، أبعاده طردا. أو تمشي أن تكون ماذا؟ حال، يعني حال رميهم هم مدحورون، مدحورون يعني مفروضون. تمام؟ فهمت المعنيان؟ فهمت المعنيين من مفعول مطلق وإما حال. لو مفعول مطلق ستؤولها مشتق تقول مدحورين، لو مفعول لآتي ستبقى كما هي مصدر. طيب؟ دحورا ولهم عذاب واصل. إذن يرمون بالشهب فيبعدون عن مجالس الملائكة ولهم عذاب واصل، أي دائم. العذاب الواصل هو ماذا؟ دائم. لهم أي الشياطين لهم عذاب واصل. طيب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. معنى خطفة؟ الخطف هو الأخذ بسرعة. ما المقصود بالخطفة هنا؟ الكلمة التي كلمة يسمعها، وهذه الكلمة قد تكون غير تامة، يسمع نصف كلمة. هذا كان في حديث البخاري، حديث من؟ غلام اليهودي، لا الغلام اليهودي، حديث غلام اليهودي، ابن صياد، حديث ابن صياد، حديث ابن صياد، أنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا خبأت لك؟ فقال ابن صياد الدخ، يقصد بالدخ ماذا؟ الدخان. سمع نصف كلمة من الشيطان، قال الدخ، قال اخسأ فلن تعدو قدرك. أنت يعني كاهن سمعت شيئا من ماذا؟ من الجني، فالجني هو الفرقة، يعني كان يقول الدخاء فأتاه الشهاب فأحرقه، فسمع الجني الذي تحته الدخاء فبلغ الذي تحته كما هي ناقصة. هذا خطف الخطفة، خطف الخطفة. طيب، يسمع كلاما غير تام، يختلس الكلام من الملائكة. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. اختلف الكلام من كلام الملائكة مسارقة، سرق الكلام فأتبعه لحقه. ما الفرق بين تبع وأتبع؟ تبع وأتبع، ما الفرق بينهما؟ تبعتك، لا تبعتك وأتبعتك. تبعتك يعني مشيت خلفك، ممكن أدركتك وممكن لا أدركك. أما أتبعتك يعني مشيت خلفك حتى أدركتك. ها، واتلو عليه النبأ الذي أتيناه وإيتنا فلتلقى منها فأتبعه الشيطان. بعد أتبعه الشيطان لحقه وأدركه. إذا لابد أن يأتي الشهاب إلى الشيطان، لابد أن يتبعه شهاب ثاقب. قد يكون هذا بتقدير الله قبل أن يلقي الكلمة إلى الذي تحته أو قبل أو بعد أن يلقيها. تمام؟ إذا أتبعه شهاب وأدركه، صح؟ فأتبعه شهاب ثاقب، لكذا قال أدركه، وإنه ماذا؟ أتبعه لحقه، كلمة واحدة لحقه. لا يرى من الإنسان صعب، لا يرى ماذا شهاب؟ لا يرى. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة شهابا يرمى به من السماء قال ما تقولون هذا؟ فذكر الشهاب أحيانا يرى من السماء. طيب، ولكن لا يلزم أن كل شهاب سقط من السماء يكون ليحرق شيطان، قد يكون ليحرق شيطان وقد يكون لشكل من أخرى، الله أعلم بها. فأتبعوا إلى عقاء شهاب ثاقب كوكب مضيء قوي لا يخطئه، يقتله أو يحرقه أو يخبله. يخبله يجعله مجنون، معنى يخبله يتيه بالخبل، والخبل هو ماذا؟ الجنون. تمام؟ إذا هذه السورة في أولها إن إلهكم لواحد، بدأ الله في أول المسألة من التوحيد ماذا؟ إثبات ماذا؟ الألوهية. بعد إثبات الألوهية سيتكلم على ماذا؟ كما قلنا القرآن المكي يتكلم عن قضايا التوحيد التي هي ماذا؟ الألوهية، ها، البعث، الرسالة. الرسالة تشمل إثبات صدق الرسول وإثبات صحة القرآن. فأول السورة تكلم عن ماذا؟ ها، الألوهية، إن إلهكم لواحد. الآن سيتكلم عن ماذا؟ في الآية التي ستأتي، ها، البعث. فاستفتيهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ يعني اسأل المشركين الذين ينكرون البعث، أهم بنو آدم أشد خلقا؟ يطرب علينا أن نخلقهم مرضى أخرى أن نبعثهم، أم من خلقنا من الملائكة من السماوات والأرض؟ واضح هذا؟ نعم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. طين لازب يعني طين يلتق باليد. قال فاستفتهم أي فلهم يعني أهل مكة أهم أشد خلقا أم من خلقنا من السماوات والأرض والجبال والملائكة والجن والشياطين. ثم ذكر خلق الإنسان إنا خلقناهم من طين لازب طين جيد حر لاصق يعلق باليد. معنى طين حر يقول الطين حر لا تراب في خالص يعني طين خالص حر يعني خالص يلصق باليد. والطين هذا شيء قدر والنطفة طبعا لا يوجد تعارض بين الآيات التي تقول وبدأ خلق الإنسان من طين وبين الآيات التي تقول خلق الإنسان من نطفة أو لم يرى وضرب لنا مثلا نسي خلق لم يحل ربي لم يقل هي لا نشاء ولا مضى آياتي التي أخذناها في المرة الماضية أو لم يرى الإنسان وأنا خلقناه بالنطفة. لا تعارض الذي خلق من طين هو ماذا؟ آدم الذي خلق من نطفة أولاده. طيب نعم إذا فاستفتهم أي سلهم أهل مكة أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يعني جيد حر لاصق يعلق باليد. ثم قال تعالى بل عجبت ويسخرون. طيب هناك قراءتان القراءة التي يفسرها البغو أي قراءة اقرأ كلام هكذا قال والعجب من الله عز وجل ليس كالتعجب من الآدميين. إذا أي قراءة يفسرها البغو أي قراءة يفسر القراءة بل عجبت لأن بل عجبت من الذي عجب هنا الله هو قال العجب من الله إذا لو فسر القراءة ماذا عجبت ليس عجبت لكن لو كتبها عجبت بناء على قراءة مصحفنا يعني بل عجبت العجب من الله عز وجل ليس كالتعجب من الآدميين. فالعجب من الآدميين إنكاره وتعظيمه. العجب له سببان أنت تتعجب من الشيء بسبب أنك جاهل تعجبت أن أباك أتى الآن تعجبت كيف أتى أنك جهلت أنه أسافر. والعجب بمعنى ماذا الاستحسان أو الاستهجان. استحسان يعني أن ترى هذا الشيء جميل أقول هذا الهاتف يعجبني واستهجان استقباح تعجب من كفر الكافر تستقبحه وهذا ثابت لله. العجب بمعنى الاستحسان أو الاستهجان ثابت لله. أما العجب الذي سببه الجهل هذا ينزه الله عنه لأن الله لا يطرأ عليه جهل. طيب والعجب من الله تعالى قد يكون معنى الإنكار والذم وقد يكون معنى الاستحسان والرضا. هذا هو إنكار والذم استهجان الرضا استحسان. تمام عكس استحسان استهجان. استهجان استهجان عكس استحسان استقبح. الاستحسان هذا نقول في ترجمة ممكن نقول استحسان مثلا استحسنت الهاتف أنه يعجب لجميع. استهجان استقباح واضح. طيب بل عجبت ويسخرون يسخرون من ماذا؟ على قراءة طبعا عجبت على قراءة أخرى بل عجبت يعني عجبت يا محمد الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم للنبي عليه الصلاة والسلام واضح هذا؟ يعني على قراءة الضم عجبت تكون الآية من آيات الصفات. أما على قراءة الفتح ليست من آيات الصفات لأن الذي يعجب هو من؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عجبت من ماذا يا محمد؟ عجبت من ظهور الأدلة على وحدانية الله ووجوب البعث ووجوب إفراده بالعبادة وعجبت من سخريته بعد ظهور هذه الأدلة. واضح هذا؟ يعني عجبت من تكذيبه بعدما ظهرت الأدلة على صدقك. نعم هذا الاستسلام استهجان فإن يعني المفروض غلبة قبيح يعني هذا الآية عجبت عجب الله بماذا؟ من كفر الكافرين استقبح هذا كفر الكافرين استحسن أن يستقبح استقبح استحسن استسلم بشيء حسن فإن أحد يقول لك استقبح؟ نعم لا شك أن الاستحسان من يستحسن لابد أن يستقبح. طيب كما نقول من في الإيمان الآيات البدل الزيادة فلابد أن يرمك النقصان وهكذا. طيب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون يعني إذا ذكر المشركون بالقرآن لا ينتفعون بهذه الذكرى. هذا معنى لا يذكرون يعني ماذا؟ لا ينتفعون بهذه الذكرى. طيب قال بل عجبت ويسخرون بتعجبك. قال قتادة عجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن حين أنزل وضلال بني آدم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أن كل من يسمع القرآن يؤمن به. القرآن كل من لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. لو كان جبل سيخشع يؤمن به، فكيف ببني آدم؟ فلما سمع المشركون القرآن سخروا منه ولم يؤمنوا به، فعجب النبي من ذلك، فقال تعالى: بل عجبت ويسخرون. هذا نقرة الفتح. وإذا ذكروا لا يذكرون، إذا وعدوا بالقرآن لا يضطربون، وإذا رأوا آية قال ابن عباس ومقاتل يعني انشقاق القرآن، أي آية يستسخرون. ما معنى يستسخرون؟ قيل يسخرون ويستهزئون، وقيل يستدعي بعضهم عن بعض السخرية. ما معنى يستسخرون؟ يعني يتكلف السخرية، يتكلف الضحك. الأمر لا يضحك ولكنه يتكلف الضحك. نعم، إذا رأوا آية يسخرون منها أو يتكلفون الضحك. واضح هذا؟ نعم. وإذا رأوا آية يستسخرون، يعني يطلبون السخرية، يضعوا بعضهم بعضا للسخرية، يقولون تعالى اضحكوا على ما يقوله محمد عليه الصلاة والسلام، ويبالغون في السخرية. طيب كل هذه معاني داخلة في يستسخرون. بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، يعني سحر بين. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. الذي جعلهم يستهزئون هو ماذا؟ هو إنكارهم للبعث، إنكارهم للبعث. أئذا متنا وكنا ترابا في قبورنا وعظاما بالية أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. أي وآباؤنا الأولون، يعني آباؤنا الأولون أيضا، أو يبعث آباؤنا الأولون الذين طال موتهم في الأرض وطال مكثهم في الأرض ولم يبق لهم أثر. فماذا قال الله له؟ قل لا تبعثون وأنتم داخلون، أي صاغرون. سيبعثكم الله أحياء بعد أن تصلوا ماذا؟ ترابا وعظاما. ويبعث آباءكم وأنتم أذلاء، كما أنه قهركم بالحياة. هل يستطيع أحد أن يختار ألا يولد ثم قهركم بالموت؟ هل يستطيع أحد أن يقول أننا أريد أن أموت وأننا نشأ من الموت؟ لا يمكن أبدا. ثم يقهركم بالبعث، فهو قهركم مرتين قبل ذلك، قهركم أنه أوجدكم ناسا لم يولدكم حيوانات أو لم يجعلكم عدما، وقهركم بما قدروا لكم حال حياتكم لا تخرجون عن قدره، ثم قهركم بالموت فقادر أن يقهركم بالبعث. فادخروا وماذا؟ الإذلال. نعم، وأنتم صاغرون أذلاء، كما قال تعالى: وكل آتاه داخلين، أي أذلاء. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. إنما هي زجرة، الزجرة هي ماذا؟ الصيحة. طيب، فهذا يدل على وقوع القيامة. صيحة واحدة يعني لا تكرر، فيخرجون من الأجداث من الأرض أحياء ينظرون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. ينظرون هنا في احتمالين، ما هما الاحتمالان؟ ينتظرون أو ينظرون. أحسن. في احتمالين، ينظرون يعني ينظرون إلى عجائب ما يرونه يوم القيامة، لأنه حدث المتعلق. وتحتمل ينظرون بمعنى ينتظرون، لأن ينظرون تأتي بمعنيين إذا لم يأتي معها حرف جر. نظر إلى لابد أن تكون بالعين، أما نظر فقط تحتمل النظر بالعين، وتحتمل النظر بمعنى الانتظار، وتحتمل النظر بمعنى الانتظار. واضح هذا؟ يعني ينظرون ينتظرون ماذا يفعل الله بهم. طيب، كلاهما محتمل وصحيح. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. طيب، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. فإنما هي أي قصة البعث أو القيامة، فالضمير ضمير الشأن، ضمير القصة يسمى ضمير القصة، هي يسمى ضمير ماذا؟ القصة أو الشأن. واضح هذا؟ وقيل إن الضمير يرجع إلى الكلام المفهوم، يعني فإنما الزجرة هي ترجع إلى الزجرة المفهومة مما ذكر بعد ذلك. يعني الأفضل أن الضمير يرجع على ماذا؟ يرجع على ما متقدم، لكن هنا يرجع المتقدم يعود إليه. فإما أن نقول الضمير الشأن، إن فإنما الحال أو الشأن أو القصة يسمى ضمير الشأن أو القصة، أو فإنما هي الزجرة التي فهمت بعد ذلك من الكلام. طيب، فإنما الزجرة يعني سيكون معنى الكلام، فإنما الزجرة هي يعني الزجرة زجرة واحدة. طيب، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، أي واحدة يعني نفخة البعث، فإذا هم ينظرون أحياء، قلنا ينظرون إما تكون معنى ينتظرون أو ينظرون بمعنى بأعينهم. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. قالوا لما نظروا بأعينهم أو انتظروا قالوا يا ويلنا، يا ويلنا يا حسرتنا، يندمون هذا يوم الدين، هذا يوم الحساب والجزاء، هذا يوم الفصل. لماذا سمي القيامة لها أسماء كثيرة جدا؟ القارعة، الطامة، الصاخة، التغابن، الدين، الفصل، كل معنى له معنى، كل معنى يدل على صفة معينة من صفات يوم القيامة. لماذا سمي يوم القيامة يوم الفصل؟ فصل معنى فصل أصلا، يعني فصل بين الشيئين. جيد، ومعنى الحكم والقضاء، الفصل الحكم، الفصل الحكم، فصل أي حكم قضى. هذا يوم الفصل، يوم الحكم، يوم القضاء الذي كنتم به تكذبون في الدنيا. حكم كوني ذاك، نعم حكم كوني. هذا يوم الفصل، يوم القضاء الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا أي أشركوا، اجمعوهم إلى الموقف للحساب والجزاء. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. ما معنى أزواجهم يا حسن؟ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أشباههم وأتباعهم وأمثالهم. فكل من يشبه شخص يقول زوج مثله، يعني يحشر الكفار مع الكفار، النصارى مع النصارى، اليهود مع اليهود، المنافقون مع المنافقين. وما كانوا يعبدون من دون الله في الدنيا، يعني الأوثان والطواغيت، قال مقاتل يعني إبليس وجنوده، كل هذا صحيح. واحتج بقوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان. هم كانوا يعبدون الشيطان، وكان يعبدون إبليس، وكان يعبدون الأصنام. نعم، إذا تصورنا كل هذا يأتي مع بعض ثم ينادون من هذه بالضبط. الناس يبعثون، أول ما يبعثون يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يكون مضطربين، وطرحنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. هذه أول مرحلة للبعث، البعث، ثم يختلط الناس ببعض. ثم المرحلة التالية يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يجتمعون أفواج. فتأتون أفواجا، أفواج جماعات. إذا ربما الشخص يبعث يجد على كلمة كان كل قبل بآلاف السنين بالضبط بالوالي. نعم نعم، ثم يفرقون بعد ذلك حسب. لا، وليس ليس معنى أنهم يكونون جماعات بالزمن، لا، هم جماعات بالدين. هذا فيما بعد، فيما بعد. أما الأول ما يخرج قد يكون واحد معه واحد متى من ذلك السنة. بس إذا كان بجوار القبر هو يكون معه ساعة، هذا الأظهر والله أعلم، أنه يعني يراقب نفس القبر الذي دفن فيه. ونص عليه بعض أهل العلم على هذه المسألة بالذات، البعث من نفس القبر، يخرج الناس الذين ماتوا بنفس القبر وإن كانوا أزمانهم متفاوتة تفاوتا بعيدا. طيب، احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون. احشروا، هذا خطاب لمن؟ من المأمور؟ احشروا، من المأمور؟ ليس بني آدم؟ لا، احشروا، كيف بني آدم؟ من يأمر الله بالحشر؟ من سيحشر الناس يوم القيامة؟ الملائكة. يعني يا أيها الملائكة اجمعوا، احشروا الذين ظلموا، جنود الله، اجمعوا الظالمين وأزواجهم أمثالهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فهدوهم إلى صراط الجحيم. ما نهدوهم؟ هذه هداية تكون في الآخرة، الهداية الدلالة، يعني إذهابهم بكل واحد إلى مكانه الذي أعده الله له في النار. كل أحد له مكان في النار عياذا بالله تعالى، كما أن المؤمن له مكان في الجنة ويهتدي إلى مكانه في الجنة ويدخله الجنة فعرفها له، يعني يخرج من قبره بعد الحساب والمر على الصراط يذهب إلى مكانه في الجنة كأنه كان بيته الذي يعرفه في الدنيا. نعم، احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، دلوهم إلى طريق النار وقفوهم، احبسوهم، قفوهم أو قفوهم، احبسوهم، أخبروهم. قال المفسرون، ماذا قلت؟ هذه الهداية الثالثة والثانية يا شيخ، هذه الهداية الرابعة. الرابعة الهداية الأولى هداية الخلق لما ينفعك، الذي خلق فسوى الذي قدر فعل. الهداية الثانية هداية الدلالة والإرشاد. الهداية الثالثة هداية التوفيق والإلهام. الرابعة في الآخرة فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال ابن عباس دلوهم إلى طريق النار وقفوهم احبسوهم. قال المفسرون لما سيقوا إلى النار حبسوا عند الصراط لأن السؤال عند الصراط وقيل قفوهم إنهم مسؤولون. قال ابن عباس عن جميع أقوالهم وأفعالهم وروي عنه أي عن ابن عباس عن لا إله إلا الله، يسألون عن كل شيء، يسألون عن كل شيء. طب هل يسألون سؤال استعلام أم سؤال تقرير؟ تقرير. تقرير الله يعلم ما فعل. يسأله ماذا؟ سؤال تقرير. وقفوهم إنهم مسؤولون. نعم. قال وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد قدم ابن آدم يوم القيامة لا تزول عن الله تنتقل من مكانه حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، فيما فعل في شبابه، عن عمره فيما أفنى، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، عن علمه ماذا عمل به. ما لكم لا تناصرون؟ هذا يقال للظالمين والكفار يوم القيامة: ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا ويمنعه من العذاب. ما لكم لا تتناصرون، يقال لهم توبيخا: ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا. فقد قال الله بعد ذلك: بل هم اليوم مستسلمون، منقادون، ذليلون، لا يستطيعون أن يخالفوا أمر الله، خاضعون. والمعنى هم أذلاء منقادون لا حيلة لهم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أقبل المشركون بعضهم على بعض يتساءلون، أي الرؤساء والأتباع، بعضهم على بعض الرؤساء والأتباع من الكفار يتساءلون، يتخاصمون. من يتخاصمون؟ يتجادلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أي من قبل الدين، فتضلوننا عنه. اليمين ومدى الدين، الهداية. تأتوننا عن اليمين لماذا؟ تأتون من قبل الهداية تضلون عن الهداية. واضح هذا؟ اليمين هو ماذا؟ الدين، الهداية، طريق الخير، كلها معاني متقاربة. فاليمين معناه طريق الخير. إنكم كنتم تأتوننا من قبل الدين فتضلوننا عنه وتروننا أن الدين ما تضلوننا به. تقول الدين ليس هو الإسلام، الدين هو الدين الذي نخبركم نحن به. طيب، قال أبو الضحاك وقال مجاهد على الصراط الحق، نفس المعنى، الدين هو الصراط المستقيم، نفس المعنى. هذا من خلاف التنوع في التفسير كما ذكرت هذا كثيرا، هذا ليس أقوال بريئة، هو قول واحد. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. من الذين قالوا هذا؟ الرؤساء. بل لم تكونوا مؤمنين، يقولون للأتباع بل لم تكونوا مؤمنين. لم تكونوا الكفار يقولون لبعضهم، الرؤساء يقولون للأتباع بل لم تكونوا على الحق فنضلكم عنه. يعني أصلا أنتم كنتم كفار، نحن ما أضلكم، أنتم كنتم جاهزين للضلال، ما أضلكم نحن. أي إنما الكفر من قبلكم، من عندكم، ليس من عندنا. وما كان لنا عليكم من سلطان من قوة وقدرة فنقهركم على متابعتنا، بل كنتم قوما طاغين ضالين. وهذا صحيح، لم يكن للرؤساء سلطان على الضعفاء ليجبروهم على الاتباع، فالله لم يدع لأحد سلطانا على القلوب. حتى في الإكراه لابد أن يتحقق شرط: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. شرط اطمئنان القلب بالإيمان مع فعل الكفر بالظاهر مكرها يكون معذورا إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. إذا قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، من يقول هذا؟ كما قلنا المتبوعين، الرؤساء يقولون للأتباع الكفر متأصل فيكم. واضح هذا؟ كما قال تعالى في قصة الشيطان: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. نفس الكلام، الشيطان سيقول ليس لي عليكم من سلطان. من سلطان تأكيد النفي، عموم النفي، ليس لي عليكم أي سلطان، أي قدرة على إضلالكم، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومون ولوموا أنفسكم. مفهوم الآيات؟ طيب، قالوا من تأكيد شيء من ألم دع أن أقعد ما رسيلة وزع أن من الصلة الزائدة إذا جاء قبل النكرة تدل على العموم. ما معي مال وما معي من مال، معروف هذا صح. ما معي من مال نفي مالا لأي مال، حتى ما معي جنيه، أما ما معي مال ممكن عندي خمسة جنيهات مثلا. وما كان لنا عليكم من سلطان من قوة وقدرة فنقهركم على متابعتنا، بل كنتم قوم طاغين أي ضالين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. وجب حق على ماذا؟ ثبت وجب علينا قول ربنا من عذاب النار، فإن هذا يقول العذاب حق، وجب علينا جميعا قول ربنا، يعني كلمة العذاب، ويقول لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إنا لذائقون، ذائقون العذاب يعني. نعم، العذاب أي أن الضال والمضل جميعا في النار. فأغويناكم فأضللناكم عن الهدى ودعوناكم إلى ما كنا عليه إن كنا غاوين أي ضالين. أضللناكم عن الهدى والإضلال هنا ليس إضلال بقاهر وغلبة، إنما دعوة مجردة، دعوناكم إلى ما كنا عليه إن كنا ضالين. نعم ما كنا عليه يقول المشكلة زحشة. نعم واضح هذا؟ يعني هذه الغواية كانت بطريق القاهر والغلبة؟ لا. ففي الآية السابقة نفوا القاهر والغلبة، وفي هذه الآية ماذا؟ عندما قالوا وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، نفوا الغواية بمعنى القهر والغلبة، لكن الغواية بمعنى مجرد الدعوة أثبتوها لأنفسهم، ما استطاعوا أن ينفوا الغواية بمعنى الدعوة، لكن نفوا الغواية بمعنى ماذا؟ بمعنى القهر والغلبة. فهمت؟ فهمت الآيات؟ فلا تعارض بين إثبات الغواية وبين نفيها، هم نفوها باعتبار القهر والغلبة وأثبتوها باعتبار مجرد الدعوة. طيب فأغويناكم إنا كنا غاوين. قال تعالى فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، يعني جميع الأتباع والمتبوعين الجن والإنس مشتركون في العذاب يوم القيامة. طيب هل هذا الاشتراك يخفف بعضهم العذاب؟ الاشتراك في المصيبة في الدنيا يخففها، يعني مثلا لو شخص جاءت الحكومة فهدمت بيته سيحزن حزنا شديدا، لكن لو جاء زلزال فهدم كل بيوت القرية حزن سيكون أقل. لماذا؟ لأن هذه المصيبة ليست عليه وحده، صح؟ فالاشتراك في المصيبة يخففها، صحيح؟ هذا معروف. طب الآن هؤلاء الظالمون الذين كفروا وأطاعوا الأتباع، أطاعوا الرؤساء في الكفر، كلهم سيكونون في النار، فهل هذا يخفف عن المصيبة في العذاب؟ لا. قال تعالى في آية أخرى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. كيف تعرف أنكم في العذاب مشتركون؟ يعني لن ينفعكم اشتراككم في العذاب في تخفيف المصيبة، فحتى ما لن ينفعكم حتى هذا الشعور النفسي، وهو الشعور بأن المصيبة قليلة بسبب الاشتراك فيها، حتى هذا الشعور الله يأخذه منه، فيعذبون عذابا نفسيا وعذابا حسيا، الله يجمع لهم بين العذابين، العذاب النفسي والعذاب الحسي. وهذا كثير جدا في القرآن، أنواع العذاب النفسي لأهل النار كثير، وسيأتي له سورة في هذه السورة، سيأتي له منهم في هذه السورة الآن. طيب إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا. بين نحن إن كذلك نفعل بالمجرمين. قال ابن عباس الذين جعلوا لله شركاء إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذا قيل لمن؟ للمؤمنين لا إله إلا الله، إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، يتكبرون عن كلمة التوحيد ويمتنعون منها. ليس إنهم كانوا إذا قيل لهم لهم كفار، لأن الكفار إذا قال لهم النبي، إذا قال لهم المؤمنون لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله في الدنيا، في الدنيا يستكبرون، تمام، يتكبرون عن كلمة التوحيد ويمتنعون منها، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، يصفونه طارة بالساحر طارة بالمجنون، حاشاه صلى الله عليه وسلم من هذا. نعم أما جاءنا من أعباء ما سبت إلينا من أعباء آلهتنا لتاركوا آلهتنا لشاعر هل نترك عبادة الآلهة؟ ما كنا عليه أباء سعد بالضبط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى ردا عليهم بل جاء أي محمد عليه الصلاة والسلام بالحق وصدق المرسلين، أي أنه أتى بما أتى به المرسلون قبله، قل ما كنت بدعا من الرسل أتي بدين جميل، كل دين الأنبياء الإسلام، إنكم لذائق العذاب الأليم أيها الكفار وما تجزون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الشرك، فالله لم يظلمكم عندما خلدكم في النار، فإنما تجزون أعمالكم التي عملتموها في الدنيا إلا عباد الله المخلصين، هؤلاء لا يعذبون الموحدين. ثم ذكر صورة نعيم المؤمنين بعدما ذكر حال الكافرين، كطريقة القرآن دائما يذكر النعيم والعذاب، العذاب والنعيم يزاوج بينهما، إلا عباد الله المخلصين الموحدين أولئك لهم رزق معلوم، يعني بكرة وعشية، والجنة ليس فيها شمس إنما في مدة البكرة والعشية، الجنة ليس فيها زمن، ليس فيها شمس تشرق وتغرب، إنما بكرة وعشية في مدة البكرة والعشية من الدنيا. فهمت؟ فهمت المعنى؟ فواكه بدل من الرزق جمع الفاكهة وهي الثمار كلها رطبها ويابسها ويكون طعام يؤكل للتلذذ لا للقوت. القوت هو الطعام الأساسي كالخبز كاللحم، أما الفواكه للتلذذ للذة، وهم مكرمون بثواب الله. فجمع لهم بين النعيم الحسي والنعيم المعنوي، لم نقل القرآن دائما لا يقول نعيم حسي ونعيم معنوي، عذاب حسي وعذاب معنوي، فمكرمون هذا نعيم معنوي. طيب بثواب الله في جنات النعيم على سرر متقابلين. ما معنى متقابلين؟ لا يرى يعني خلف عن خلف. نعم، كل واحد يجلس مع أخيه وجهه لوجه، هذا تمام الأنس. تمام الأنس، إذا جلس مع إخوانه، إذا كان مع أهله في البيت كان، إذا كان مع إخوانه كان، يا لم يزور إخوانه، لأن ليس فيها نوم. عندك وقت لا ينتهي، وقت لا نهاية له، ينتهي الزمن بعد البعد، بعد تكوين هذا يسمى التمام أنس. تمام الأنس وال وال وال ينتهي الزمن يفنى، الزمن ينتهي. لماذا سمي يوم القيامة اليوم الآخر؟ لا زمن بعد، لا زمن بعد آخر يوم، لأن الزمن كيف يعرف؟ بالشمس، شروق وغروب. الجنة ليس فيها نار وليس فيها ليل، نور دائم. فهمت؟ يعني مثلا لا ينفع في الجنة، لن أقول لك سأتيك يوم الخميس، ليش خميس في الجنة؟ ليش الزمن؟ ينتهي الزمن خالد لا تموت. يوم الجمعة، يوم الجمعة من أيام الدنيا، كل ما ورد فيه قال أهل العلم يوم المزيد بالنسبة لأيام الدنيا، يعني الوقت الذي لو كان هناك زمن، لو كان هناك زمن الوقت الذي يرى الله عز وجل فيه في يوم المزيد سيكون كل جمعة، لو كان هناك زمن. فهمت؟ لو بالنسبة لزمن الدنيا بالمقارنة بزمن الدنيا. طيب يعني مثلا نحن المثال التقريب، يعني الآن الكواكب التي في المجموعة الشمسية، هل اليوم في الأرض كاليوم في الكواكب الأخرى؟ اليوم يكون بماذا؟ بدوران الأرض حول الشمس. هناك كواكب بعيدة اليوم فيها أطول بكثير، يكون اليوم في بعض الكواكب سنة في الأرض. فهمت؟ فنقول مثلا اليوم على الكوكب الآخر هذا الساعة منه بعشر ساعات من الأرض مثلا. فهمت؟ الزمن النسبي، الزمن النسبي. فالجنة عندما نقول يوم الجمعة في الجنة هذا بالنسبة لمكانها في الدنيا. طيب إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. يطاف عليهم بكأس إناء فيه شراب من معين، خمر جارية في الأنهار ظاهرة تراها العيون. المعين ماذا؟ الماء الظاهر. المعين هو الظاهر. ما معنى كلمة معين؟ ظاهر، ظاهر تراه العيون. طيب بيضاء، هذه صفة للخمر، يعني خمر الجنة أشد بياضا من اللبن، لذة أي لذيذة للشاربين لا فيها غول. الغول قال الشعبي لا تغتال عقولهم فتذهب بها. ما معنى تغتال عقولهم؟ تذهب العقل. خمر الجنة ليس فيها سكر. قال أهل المعاني الغول فساد يلحق في خفاء، ولذلك كلمة كحول أخذت من هذه الكلمة، كلمة إنجليزية أخذت من العربية كحول، أصل من الغول. يقال اغتال اغتيالا إذا أفسد عليه أمره في خفية، هذا معنى. يقال فلان اغتال فلان قتله خفية، فسمي الغول غول أن يفسد العقل في خفاء دون أن تشعر. وخمرة الدنيا يحصل منها أنواع من الفساد، منها السكر وذهاب العقل ووجع البطن والصداع والقيء والبول، ولا يوجد شيء من ذلك في قبل الجنة. قبل الجنة فيها اللذة وليس فيها هذه المفاسد. أليس من شرب في الدنيا صحيح؟ من شرب الخمرة في الدنيا لم يشربها في الآخرة، حديث صحيح. هذا عقوبة بديعة الله قدر، الله أعلم. هذا إذا مات ولم يتب، قد يمنع منها في الجنة، أهل الجنة كان عمله ويمنع منها، وقد تكون العقوبة مؤقتة ولهم عنها ينزفون. أليس تمام النعمة؟ نعم، ولكن ليس معنى هذا أنه يشعر بالألم، يمنع منه ولا يشعر بالألم، لا تعرض. قد يمنعك الله بالنعمة. يعني الآن النعيم الذي في الجنة نعيم متجدد، صح؟ نعيم متجدد. عندما يعطيك الله نعمة جديدة تفرح بها أعظم من فرحك بالنعمة القديمة، صح؟ وأنت في النعمة القديمة هل تقول أنه ينقصك شيء؟ لا، نفس الشيء. الذي فقد الخمر في الجنة لا يشعر أنه ينقصه شيء، ولكن من شرب الخمر في الجنة تمتع أكثر مما لم يشربها وهكذا. ولهم عنها ينزفون لا يغلبهم على عقولهم ولا يسكرون. معنى ينزفون لا يغلبهم على عقولهم، ينزفون يعني ماذا؟ لا تغلب الخمر على عقولهم ولا يصيبهم السكر. ولهم عنها ينزفون لا يصيبهم السكر. فقط اختيال له اختيال اذا افسد عليه امره في خفيه او خفيه في خفاء. تفهم كيف افسد عليه امره في خفيه؟ يعني كالذي قتل شخصا، قتل شخصا هو لا يشعر، سرق ماله هو يشعر، لكن اكثر الاغتيال يطلق على ماذا؟ يطلق على ماذا؟ على القتل. القتل خفيه. فعندك القراءتان ينزفون، معنى ينزفون يعني لا ينتهي شرابهم، وقيل لا يسكرون. هناك ينزفون، قراءة ينزفون تزول عقولهم، هناك قراءتان ينزفون وينزفون. تمام؟ واضح هذا؟ ينزفون تذهب عقولهم، ينزفون يسكرون. طيب يغلبهم على عقولهم، صح؟ يغلبهم على عقولهم يعني ماذا؟ يسكرون، يعني غلبوا على العقل أي سكروا. نعم. وعندهم قاصرات الطرف عين، أي حابسات الأعين غاضات الجفون. بعدما ذكر نعيم الأكل والشرب ذكر نعيم النساء، وصف الحور العين عندهم مختص بهم. حور العين مختصة بأزواجهم في الجنة. قصرنا أطرافهن على أزواجهم. معنى قاصرات الطرف لا تنظر إلى غير زوجها. نعم، ولا تريد غيره. نعم. عين جمع عيناء، والمرأة العيناء واسعة العين، وهي صفة حسنة في النساء. وعندهم قاصرات الطرف حابسات الأعين غاضات الجفون، قصرن أعينهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم. عين أي حسان الأعين، كأنهن بيض، جمع البيضة، مكنون مصون مستور. البيض المكنون، المصون المستور، نعم، قيل إنه بيض النعام، ولون بيض النعام يقولون إنه أحسن ألوان النساء، يكون بياض في صفرة خفيفة. واضح هذا؟ نعم، مثل الأصفر، هذا يقولون أحسن لون النساء بيض النعام. مكنون يعني مستور، لأن النعام عندما يضع بيض يضعه في الرمال يستوره، مكنون مستور. فالبيض المكنون لم يتغير لونه بسبب الشمس أو بسبب التراب أو كذا. مفهوم الكلام؟ نعم. نعم. وكأنهن بيض مكنون، جمع البيض مكنون أي مستور. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، من الذي أقبل؟ قبل ذلك حال الكفار، قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا يا ولنا إنا كنا طاغين. الآن المؤمنون يتساءلون في الجنة. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي أهل الجنة يسأل بعضهم بعضا عن حاله في الدنيا. قال قائل منهم، من من أصحاب الجنة، قال قائل منهم إني كان لي قريب. قرين يعني ماذا؟ يعني صاحب، صديق. قال قائل منهم إني كان لي قرين في الدنيا، وهذا القرين كان كافرا ينكر البعث. قال مجاهد كان شيطانا، قال الآخرون كان من الإنس، وهذا والأظهر. يقول وإنك من المصدقين، الشيطان يقول الإنسان، الإنس يعني من الشيطان يقول الإنسان المؤمن، أينك من المصدقين بالبعث، أين متنا وكنا ترابا وعظاما، أين لمدينون، أي مجزيون محاسبون. يستهزئ يعني الكافر يستهزئ. فمن تمام نعيم أهل الجنة بعدما ذكر النعيم الحسي في الأكل والشرب والنساء، ذكر النعيم المعنوي في الأنس والكلام، أنهم يتكلمون مع بعض يذكرون حالهم في الدنيا. نعم، أين متنا وكنا ترابا وعظاما، أين لمدينون، أي محاسبون على أعمالنا. قال هل أنتم مطلعون؟ من الذي قال هذا؟ قال هل أنتم مطلعون؟ من قال؟ المؤمن يقول للمؤمنين، المؤمن يقول للمؤمنين، المؤمن يقول للمؤمنين هل أنتم مطلعون؟ تعالى وكذا ننظر على هذا الرجل في النار. ومن تمام نعيم أهل الجنة أن الله يريهم الكفار يعذبون في النار حتى يعرفوا ماذا؟ نعمة الله عليهم. قال هل أنتم مطلعون؟ قال الله تعالى لأهل الجنة. هذا رأي البغوي، وأكثر أهل العلم يقولون ما إن الذي قال هو من؟ من الذي قال؟ الله عز وجل. لا، المؤمن المؤمن صح؟ المؤمن المؤمن الأول. قال قائل منهم من المؤمنين يعني في أول الآيات يعني ما؟ قال قائل منهم، منهم من من؟ من المؤمنين. واحد من أهل الجنة يقول لأصحابه في الجنة هل أنتم مطلعون؟ فالضمير كله يرجع نفس الواحد نفس الرجل. قال هذا الرجل لأصحابه في الجنة هل أنتم مطلعون إلى النار؟ وقيل يقول المؤمن، هذا هو الصحيح لأن الأصل في الضمير أن يكون متحد. يقول المؤمن لإخواني من أهل الجنة هل أنتم مطلعون إلى النار لننظر كيف منزلة أخي هذا الكافر الذي كان ينكر البعث؟ فيقول أهل الجنة أنت أعرف به منا، نحن لا نعرف من هو. فاطلع، من الذي اطلع؟ المؤمن. قال ابن عباس إن في الجنة قوة، قوة جمع قوة، والقوة هي النافذة، ينظر أهلها منها إلى النار، فاطلع هذا المؤمن من هذا النافذة إلى النار، فرأى مال صاحبه يعذب، فرأوا في سواء الجحيم في وسط النار. سواء الجحيم يعني ماذا؟ وسط النار. قالت الله، قال نفس القالة الأولى، قال الأولى للمؤمن، وقال هذه المؤمن، من قال؟ المؤمن. قال المؤمن لصاحبه في النار، قالت الله إن كدت لتردين. قال المؤمن إن كدت تردين يعني ماذا تردين؟ تهلكني، لو أطابك في الدنيا لأهلكتني. نعم نعم. قال له تالله إن كدت لتردين، يعني والله كدت تهلكني، ولولا نعمة ربي رحمته وإنعامه علي بالإسلام لكنت من المحضرين معك في النار. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى في الدنيا وما نحن بمعذبين. قال بعضهم يقول هذا لأهل الجنة، يقول هذا أهل الجنة للملائكة حين يذبح الموت، أفما نحن بميتين؟ فتقول الملائكة لا. لا، الأظهر أن الكلام كله للمؤمن، المؤمن ما زال يخاطب من؟ صاحبه الكافر في الدنيا. يقول الله يستهزئ به، يقول له أفما نحن بميتين؟ يعني أنت كنت تقول إننا لن نموت؟ نعم، إلا موتتنا الأولى. ما هي موتتنا الأولى؟ في الدنيا، في الدنيا، وما نحن معذبين. ويقول هذا المؤمن لإخواني المؤمنين في الجنة، المؤمن ماذا يقول؟ يقول لإخواني المؤمنين في الجنة أننا لن نموت ولن نعذب إلا موتتنا الأولى، لا يدخلنا فيها الموت إلا الموتة الأولى في الدنيا. إن هذا لهو الفوز العظيم، أهل الجنة يقولون إن هذا هو الفوز العظيم. وقيل إنما يقولون على جهة الحديث بنعمة الله عليهم فإنهم لا يموتون ولا يعذبون. فأعظم نعيم أهل الجنة ماذا؟ أنهم يعلمون عندما يذبح الموت أهل الجنة خلود فلا موت، هذا أعظم نعيم. ومن أعظم هذا النعيم على الإطلاق وأعظم منه ماذا؟ ما هو؟ رضا الله، رضا الله، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا.